بتالا وروج بتعزول في البرودة وخيستوا من لسايا يزول فريتو روج رونا كم شوا من لسايا يزول فريتو روج رونا كم شوا داب زانن خاد ندوري عارضيات كوتي داب زانن خاد ندوري عارضيات كوتي هرچي نيدي واشو روش نور ظلمات تكوا هرچي نيدي واشو روش نور ظلمات تكوا كم غرا وبويا بيان بداوي كفروا جمال ودنا نواه